باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بزدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بداركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بنية؟ فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات والأحاديث النفقة على الأهل والأولاد وفي سبيل الله، يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بعد قوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال بعده: وعلى المولود له رزقهن، يعني رزق الوالدات، وكسوتهن بالمعروف، زوجاته وأولاده عليه أن يرزقهن، أن ينفق عليهم. قال جل وعلا: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، كل ينفق على قدر طاقته. قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كل شيء ينفق في سبيل الله في وجوه الخير، ربنا وعد بالخلف والمزيد. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآيات تدل على شرعية النفقة والحث عليها ووجوبها على الأهل والأولاد، لأن القلب ينفق يدل على وجوبها. وعلى مولود، يعني يجب على المولود له رزقهن، والنفقة على العيال من البنين والبنات القاصرات والزوجة والوالدين عاجزين واجبة متحتمة. ولهذا قال لأم سلمة لما سألت عن أولادها: قال أنفقي عليهم أولادها من أبي سلمة. قال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق، ودينار أنفقته في المسكين، ودينار أنفقته على عيالك أفضلها الدينار الذي أنفقته على عيالك، لأن النفق عليهم أمر لازم، فأفضل النفقة أن ينفقوا عليهم ثم التطوع بعد ذلك. هكذا حديث ثوبان. فالمقصود أن المؤمن يتحرى في نفقته الأهم فالأهم، فيبدأ ببيته زوجته وأولاده ومن تجب نفقته ثم ما وراء ذلك. كذلك حديث سعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض شاور النبي في وصية في الثلث، قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغ بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه امرأتك. قال: إنك أن تذر رفانية خير من أن تذرهم على تكفوا من الناس. فالنفقة في الأهل والإحسان إلى الأهل مقدمة على غيرهم. لأنها واجبة. ثم النفقة في وجوه البر بعد ذلك والإحسان، الأفضل فالأفضل، فالإثم له شأن، والنفقة في السبيل لها أفضل النفقات. وصلة الرحم مقدمة على الإثم. هذه ميمونة قالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة؟ قالت لها، قال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك. كان إخوالها محتاجين لها. وفق الله جميعا. أحد الرجال يأتي بالضروريات لزوجته ولكن غير الضروريات لا يأتي بها لأجل التجميع، لأجل يريد الزواج بأخرى، هل له ذلك؟ إذا الصالح هو أحد، أو إذا سمح زوجته والواجب يعطيها نفقة بالمعروف متعارف بين أهل بلده. سمح ذلك حفظك الله أن عندها ملابس ولكن تطالب بأن يأتي لها كل سنة في ملبس. مو بشم إذا كان عندها ما يكفي، مو بشم إذا كان عندها ما يكفي مو بشم. ودينار ينفق على أصحابه في سبيله، المقصود هنا اللي بعد في سبيله المجاهدين يعني محتاجين يعطيهم، هذا له فضل عظيم، لكن بعد أهله، أهله مقدمون. صلى الله عليك. إن عليه كسوة بالمعروف حسب المعروف مثل ما قال، كل سنة واحدة كلها بالمعروف، لا حسب المعروف، حسب بلاده وعرف بلاده وعرف جماعته، لأن الله الرسول ما قدرها، والله ما قدرها. قال الله جل وعلا وعلى من له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المعروف يعني متعارف بين جماعته وأهل بلده. أهل الرياض مثلا لهم حال، أهل المدينة لهم حال، أهل أبها لهم حال، أهل الأحساء لهم حال، لهم أعراف بينهم. ما يعتبر ضابط أطعمها إذا طعمت وأكسها شيء؟ هذا من جهة القدرة، من جهة القدرة. الحديث الوارد في السنة النسائية أن أحسن ما غيركم به الشيء الحنة والكتب، درجة الحديث صلى الله عليه وسلم. لا بأس، أفضل تغيير الشيء بالحنة والكتب، الحنة أحمر وكتب سواد، إذا اختلط صار بين السواد والحمرة. يعني هو أفضل من الحنة. أفضل من الحنة المجرد. هل يشرع تقبيل الحجر الأسود بغير الطواف؟ إذا طاف يمره عند قبائل الأساء خاصة يستلمه فقط. النبي لما طاف طواف القدوم مر عليه بعد صلاة ركعتين فاستلمه بيده ثم مضى للسعي بس فقط، غير هذا ما يستحب. مسألة في غير الطواف؟ لا، ما بس فقط ها مرة هذا بعد طواف القدوم يمره يستلمه ويروح للسعي إذا تيسر، إذا تيسر. غير هذا ما يمره، ما يتعبد بالاستلام من دون طواف، ما يتعبد إلا في هذه الحالة. أحسن الله إليك. إذا كان شخص من أهل الرياض وذهب إلى المدينة زيارة، من أين يحرم إذا أراد العمرة؟ من ميقات المدينة. إذا أراد عمره في المدينة يحرم ميقات المدينة، وإذا أراد عمره في الطائف من ميقات الطائف، وإذا أراد عمره وهو في اليمن يحرم ميقات اليمن. ونواها وهو في الرياض أحسن الله إليك. أي ولو راهما توجه المدينة يحرم ميقات المدينة. أحسن الله إليك. إذا خانعت زوجها عدتها كيف؟ وضع الحمل عند سفارة الحمل، جميع المطلقات وجميع المتوفى عنهم والمخلوقات كلها إذا كنا حمل وضع الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، الطلاق والخلع والموت جميع. مدة النفاس ما تدخل في العدة؟ لا ما تدخل. إذا وضعت حملها اليوم حلت للزوج الجديد، حلت للزوج الجديد ولو في النفاس. إذا كان الحمل أبعد الأجلين ولو أبعد الأجلين عدتها وضع الحمل مطلقة. صلى الله عليه تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه. ورد في حديث ابن عباس السجود عليه، يعني وضع لباس عليه لا بأس، المحفوظ عن النبي أنه قبله واستلمه. ابن عباس ذكر أنه أيضا سجد عليه، هي رواية اختلاف. جاء موقوفا ومرفوعا والأمر واسع، المحفوظ الاستلام فقط والتقبيل نفسه، السجود محل نظر محل اختلاف. يمين الله في الأرض الحديث. لا هذا مرفوع أثر عن ابن عباس. وهم مرفوع موقوف. يحمل على أي شيء الله يسلم. معناه يعني أن السلامة قربة إلى الله، كان سافح الله، يعني السلامة كأنه صافح ربه، حتى على الاستلام ترغب بالاسلام. لكن بعيد عن التشبيه. ما في تشبيه. الحمد لله غفر الله. لهذا يعني قال فكأنما. اللهم صل على محمد. كأنما دل على التشبيه. عن يسار الإمام عامدا. تصح الصلاة لكن لا يجوز، واجب متعد مثل ما أمر النبي ابن عباس وأجاره. صح صحيح. مع الإثم أحسن. لكن ما ينبغي.